السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ بدأنا الآن بذكر القاعدة أن ما تخص بالصفات الكاملة وجب إفراد سبحانه وتعالى بالعبادة. وجب إفراد سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. هذا الإسلام أن اجتماع الشرع إفراد الله بالعبادة. اجتماع الشرع إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة، نعم. وهو الذي نسي في هذه الأحيان. الله يصلح الحال. نعم. اتصف بالصفات الكاملة وجب إفراده بالعبادة. لما الشيخ ذكر مسألة الأسماء والصفات وأن الله عز وجل يتصف بالصفات الكاملة ثنى بالشرع وهي عبادة الله عز وجل. أحسنت. إذا ذهب إلى النتيجة وهي عبادة الله عز وجل. أي نتيجة الصفات الكاملة هي عبادة الله عز وجل والرضا بشرعه وقدره. ومر معنا أن القدرية أنواع، الناس يعني حيال القدر أنواع، منها القدرية المجوسية الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى غير خالق أفعال العباد، هم يعظمون الخلق من النوايا، لكنهم يشفون في ربوبية الله سبحانه وتعالى. أي يجفون فيزعمون أن العباد هم الخالقون، هم الخالقون لأعمالهم. نعم. ثانيا القدرية الإبليسية هم الذين اتهموا الله عز وجل بالظلم. أحسنت. قالوا أن الله عز وجل يعني يأمر خلقه ثم يعذبهم على ما يعني يستطيعون فعله. وشيخهم؟ شيخهم هو إبليس. لما احتج على الله عز وجل فقال ربي بما أغويتني، فاحتج على الله عز وجل بأنه هو الذي ادعى أن الله عز وجل هو الذي أغوى، ورتب على ادعاءه أنه سوف يغوي الخلق كما أغوى الله عز وجل، يعني قاس نفسه بالله عز وجل. أي ولهذا يقول الحسن البصري أول من قاس إبليس. إبليس. نعم. الثالثة القدرية المشركية. أيوة. وهم الجبرية وغلاة الصوفية قائلين بوحدة الوجود. أي يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهم نظروا إلى القدر أي يعني الإرادة عندهم واحدة، فما أراده كما يزعمون فقد أحبه، ولو علموا الفرق بين الإرادتين لما قالوا بهذا القول. ننتقل إلى درس اليوم وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. أصول مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. أي بس أنا لما رجعت وجدت أن هذه تكون قبلها. إن شاء الله تأتي. أصول مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. أي. وهذه بعضها مشهور جداً. لكن باسم آخر، واستفدت أكثرها من هذا الكتاب، أي هو رسالة دكتوراه في جامعة الإمام بعنوان التداخل العقدي بين الفرق. فذكروا أن أصول أهل السنة والجماعة في القدر سبعة. هذه مجموعة الفتاوى المجلد الثامن، وغالب في القدر الثامن، الإيمان في السابع. الأصل الأول علم الله الشامل المحيط بكل شيء. علم الله الشامل المحيط بماذا؟ بكل شيء. فالله يعلم ما كان وما يكون، يعني ما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك عموم علمه بأفعال العباد وغيرها. عموم علمه بأفعال العباد وغيرها، وهذا أخص الأصول اللي هو علم الله الشامل، لأن من لم يؤمن به فقد أنكر جميع الأصول، لأن الأصول كلها تأتي بعده. ولهذا أهل العلم قالوا ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. ولذلك شيخ الإسلام الوسطي يقول منكروه اليوم قليل، وعامة اللي يكتبون بالفرق يقول لا يوجد منكر للعلم، لكن يبدو أن عبارة شيخ الإسلام أدق، أو أن أولئك قالوا لا يوجد بحكم أنه ما أحطنا علم. وهذا عدد يعني القليل لا ينسى، لا يكون شيئا بالنسبة لعموم الناس. علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، قال الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هل خرج من هذا شيء؟ لا، لأن الموجودات إما غيب أو شهادة. النظر في مخلوقات الله يدل على العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما سيكون في المستقبل يكفي فيه أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإذا به يقع كما كتبه الله عز وجل. لما ناقشت الملائكة عن خلق آدم قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. قال العلماء يعلم أنهم سيكون فيهم الشهداء والصالحون والأبدال والمجاهدون والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة أو النار. سأل الله ينجينا وإياكم والدينا وذريتنا من النار. أما ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني شيء لا يمكن أن يكون لكن يعرف ويعلمه الله، لو كان، لو قدر على وجه التقدير كان، فإن الله يعلم ماذا سيحصل. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل أهل النار يردون يخرجون؟ لا. وقال الله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله عز وجل عن الغلام: خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا كل ما لم يكن. وقال عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولهذا يقول شيخ الإسلام بالفتاوى المجلد 16 صفحة 165 135 36 يقول: يمتنع قاعدة، هذه قاعدها الشيخ، يمتنع أن يريد الحي، يمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. هل يمكن؟ مستحيل. لا يمكن. يريد شيء وهو ما يعرف وما يقدر. وهذا يعني القاعدة هذه تثبت يعني أو تعضد ما ورد من الأدلة السابقة. إلا بعض الذين ينفون العلم يقول الأمر أنف، يعني الله لا يعلم به إلا بعد أن يقع، قاسوا الخالق على المخلوق فقالوا بهذا. ووجدوا في القرآن آية ظنوا أنها دليلا لهم، قالوا أن الله يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباره. قالوا: ما دام ان الله يبي يبلغهم حتى يعلم، معناه انه ما علم قبل ذلك. واجاب العلماء عن هذا الاشكال، قالوا: اي نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لماذا لا يترتب عليه؟ لأنه قبل أن يفعل العبد ما فعله، فكيف يثيبه أو يعاقبه؟ والثواب دائما يترتب على العمل نفسه. ولهذا نص الآية: ولنبلونكم، يعني نختبرنكم. إذن صار المقصود بها اختبار ليرى الله عز وجل علما، أو يعلم الله علما يترتب عليه إيش؟ لأنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان ويثاب إلا بعد العمل، قبل العمل لا يثاب ولا يعاقب. الأصل الثاني: الكتابة العامة الشاملة. وذلك أن الله عز وجل خلق القلم، ولما خلقه قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. متى كان؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد دخل في هذه الكتابة أفعال، كتابة أفعال العباد. أنتم ستجدون شيء مركز عليه في هذه الأصول أفعال العباد. إيش؟ وقد دخل في ذلك كتابة أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، بل ومن المباحات. قال الله عز وجل عن الكتابة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء مكتوب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهي كما تعلمون كتابها العامة التي عندما خلق الله القلم قال له اكتب في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية والحولية، والثالثة الحولية، والرابعة اليومية. وتعرفون حديث ابن مسعود رضي الله عز وجل عنه، ها؟ أيوه، حديث الصادق المصدوق، أيوه. ثم يرسل الله إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولهذا يقول السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي نسأل الله أن يعيذنا إياكم من الشقاوة. الأصل الثالث خلق الله، مشيئة الله النافلة الشاملة الكاملة اللي يعبر عنها العلماء. هذا الأصل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله سبحانه أو بفعل المخلوقين. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه تدل على عموم مشيئة الله. طيب ما لم يشأ لم يكن، كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فاقتتالهم بمشيئة الله، ولو شاء تعالى ما وجد هذا القتال. لبنان وقعت فيها الحرب الأهلية 20 عاما، قبل يمكن 30 أو أكثر، 30 سنة أو تزيد، وقعت الحرب فيها 20 عام. فلما أراد الله عز وجل إيقافها وقفت، وما كان أحد يظن أنها ستقف. ويعني هي قد تكون من العقوبات، الله عافينا وإياكم. يعني حصل في لبنان من النعم، وحصل مقابلها من عدم احترام النعم ومن المعاصي ما جرى مثل هذا. فلهذا ينبغي أن نتعظ نحن ونعتبر النعم اجتمعت كلها، والمعاصي بدأنا نزيد فيها، وعدم توقير النعمة ضعفنا فيه كثيرا. فنراجع أنفسنا، كل واحد منا يراجع نفسه، أسأل الله أنه يصلح حالنا وحال المسلمين. ولو شاء الله جل وعلا لجعل الأمور خلاف ما هي عليه. قال ولو نشاء لجعلناه، لا أجاجا جعلناه، وذيت حطاما، ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، ولو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هو حلو لو شاء الله عز وجل جعله ماء، إذن اشكر الله أن جعل هذا الماء حلو. يعني لو شاء لجعل الأمور على خلاف ما هي عليه. ولو شاء الله لهدى الناس، الناس الآن كما ترى مفترقين، ولو شاء الله لهداهم، لكن لحكمة يعلمها سبحانه جل وعلا. أما ما يتعلق بفعل المخلوقين كقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة قضاؤه، وفعله بمشيئة من؟ بمشيئة الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ذكر ابن بطة في الإبانة، آسف، ذكر الأشعري في الإبانة صفحة 12 على هذا إجماع السلف. هناك شيء يرتبط بالمشيئة وهي الإرادة. والإرادة كما تعرفون إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية أراد منهم، إرادة شرعية إيش؟ أراد منهم، يعني متعلقة بالأمر والنهي. إرادة كونية أراد بهم، فهي متعلقة بالخلق. إذا استوعب الإنسان هذه، ما جعل الكفر يحبه الله عز وجل، ولا ضرب القدر بالشرع. إذن الإرادة الشرعية أراد منهم أمر ونهي، أفعل أو لا تفعل، فهي متضمنة للمحبة والرضا. فكل ما أراده شرعا فقد أحبه. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. إذن المحبة التوبة يحبها الله عز وجل. كيف عرفنا أن التوبة يحبها الله؟ من وجهين. الوجه الأول أنه يرضاها. الوجه الثاني أنه أمر بها. فلا يرضى إلا ما يحب، ولا يأمر أمرا شرعيا إلا بما يحب. ولهذا يقولون أن الأمر الإرادة الشرعية متضمنة للمحبة والرضا والأمر، يعني أحد يجعلها هكذا وأحد يجعلها هكذا، فالأمر واسع فيه. المهم عندنا هنا القضية لازم ننتبه لها، أن الإرادة الشرعية منهم وأنها محبوبة لله عز وجل. في إرادة شرعية غير محبوبة؟ الجواب لا. لأنه لا يشرع إلا ما يحب. أحسنت، إلا ما يحب. الثانية الإرادة الكونية، وهي أراد منهم المتعلقة أراد بهم. أحسنت، أراد بهم، وهي مرادفة للمشيئة. وما شاءه الله كونا قد يحب وقد لا يحب، لكنه لا يشاءه إلا لحكمة. فشرع الحج والصيام والصلاة فهو يحب، وخلق الكفر والإيمان والطاعة والمعصية فأحب الإيمان وكره الكفر، وأحب الطاعة وكره المعصية. إذن الإرادة الكونية شاملة لكل شيء ولكل فرد، ما يخرج من الإرادة الكونية أحد. إن ربك فعال لما يريد، يعني كل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله سبحانه جل وعلا. لا أستطيع أحد أن يرد فعل الرب جل وعلا. قوله تعالى يا شيخ نايف: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، من أي أنواع الإرادة؟ كيف؟ الكونية. أحسنت. طيب يا أبا عبد الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، من أي الإرادة؟ لو شاء الله هذه المشيئة الإرادة الكونية. الكونية، أحسنت. فالإرادة هنا ولكن الله يفعل ما يريد هي إرادة كونية. أحسنت. في المشيئة مراد في المشيئة وفي أمره لو شاء الله، أي هنا أيضا كونية. أحسنت. إذن تجتمعان ويفترقان، الكونية لا بد أن تقع، ولا شرعية قد تقع وقد لا تقع، لأنه أراد أرادها منهم. أي أما ما أراده هو فهو لا بد أن يقع، وما أراد منهم فقد يقع وقد لا يقع. فالله أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر. هذه شرعية، لكن الكونية لا بد أن تقع. ولهذا الذين لا يثبتون الحكمة يجعلون الإرادة واللام التعليل كلها لام عاقبة، ما في لام تعليل، عشان يسلمون، أي عشان يسلمون من التعليل والحكمة. لكن يقول شيخ الإسلام ما انتبهوا إلى قضية أخرى، وهي أن اللام لام العاقبة لا تتخلف إلا من جهل أو عجز، والله عز وجل لا يوصف بالجهل ولا بالعجز. إذن هذه التي تخلفت ليست لام عاقبة، فهم يعني وصفوا الله بالجهل والعجز من حيث لا يشعر، يعني هم لا يقولون بهذا ترى، لكن هذا لازم قوله. إذن الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، الكونية تتعلق بكل موجود سواء أحبه الله أو كرهه. يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر، ولهذا يمثلون بأبي بكر وأبي جهل. فأبو بكر رضي الله عنه اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، لأن الله أراده كونا أن يسلم وأراده شرعا أن يسلم. أما أبي جهل فإن الله أراده شرعا أن يسلم لكنه لم يرده كونا، فوقع كما أراده سبحانه جل وعلا كونا. الشرعية قد تقع وقد لا تقع، الكونية لا بد من وقوع المراد. الشرعية متى تقع؟ إذا أعانه الله على الفعل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اهدنا الصراط المستقيم. لكن إذا لم يعنه الله وكل إلى نفسه فلم يستطع. ولهذا إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل الرابع خلق الله لكل شيء، يعني أن الله خالق كل شيء، كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء، وهذه صيغة عموم. ومن ذلك عموم خلقه لأفعال عباده، أعيانها وخلق عباده أيضا، أعيانهم القائمة بنفسها وصفاتهم القائمة بالذات. كل من صيغ إيش؟ العموم. تعم كل مخلوق ولا مخصص له، فبقي على عمومه. قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، أي أنه لا خالق إلا الله، فهو المتفرد بالخلق والاختيار سبحانه جل وعلا. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في التفسير صفحة 396 عند قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال وصفه بالخلق الذي هو أظهر آياته. وصفه بإيش؟ بالخلق الذي هو أظهر، وهذا موافق لكلام الشيخ الشنقيطي، وش يقول؟ أخص خصائص الإله هو الخلق، لأن الله قال فمن يخلق كمن لا يخلق، الجواب لا يمكن أن يكون واحدا. قال الله عز وجل مبينا خلقه للعباد وأعمالهم والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وخلق أعمالكم، أو والله خلقكم وخلق الذي تعملون بأيديكم. وعلى كلا التقديرين فالله هو خالقنا وخالق أعمالنا. وذكر البخاري في الأدب المفرد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ثم تلا بعضهم: والله خلقكم وما تعملون. اكتبوا كلام البخاري معلق على هذا الحديث في خلق أفعال العباد. أنا قلت الأدب المفردته، لا خلق أفعال العباد. قال البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 39-40: فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوق، فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوق. وإذا كان الله خالقا للصناعات، وإذا كان الله خالقا للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثه، وإذا كان الله خالقا للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثه. والتأليف هو فعل العبد، والتأليف هو فعل العبد. فأفعال العباد مخلوق، فأفعال العباد ماذا بها؟ مخلوق. طيب، هل في دليل على خلق الصفات؟ نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فخلقه الله متصف بهذه الصفات. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فأفعال العباد كلها مخلوقة، فأفعال العباد كلها مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، باتفاق سلف الأمة وأئمتها. الفتاوى 8-406. أما الدليل العقلي النقلي فهو قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والقسمة ثلاثية: أم خلقوا من غير شيء، يعني أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، يعني جاءوا هكذا صدفة، أم هم الخالقون لأنفسهم. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، تعين أن الله هو خالقه. ولهذا العرب يفهمون هذا. جبير بن مطعم ماذا يقول؟ كاد قلبي أن يطير يوم سمع الآية. دليل النظر على أن هذه الصفات مخلوقة أن الفعل ناشئ عن أمرين. الفعل، أي فعل، ناشئ عن أمرين. هذه الشيخ الإسلام دائما يكررها: الإرادة الجازمة واحد، والقدرة على الفعل. ففلان من الناس عنده قدرة على أن يصنع الطائرة، وعنده كما يسمونه باللغة الحديثة عنده تصميم، يعني صمم على الفعل، يعني هي الإرادة الجازمة، وحاول وفعل هذا الفعل. قال العلماء: وهاتان الصفتان مخلوقتان لله، اللي هما الإرادة الجازمة والقدرة. قالوا: وهاتان الصفتان إيش؟ مخلوقتان لله. وخالق السبب التام هو خالق المسبب. خالق الإرادة والقدرة هو الذي خلق الفعل. نعم، مع إضافة إلى أن قدرة العبد ليست تامة، ولهذا ما استطعنا أن نقول القدرة التامة. إذن هو بحاجة إلى من يعينه، فإذا لم يعينه الله لم يستطع. ومر معنا أن أول الخلق هو الراجح العرش، وكان عرشه على الماء، فتكون أول ما خلق الله القلم هكذا، ولا أول ما خلق الله القلم؟ أول أي ها؟ لا، إذا قلنا أول صارت مبتدأ وخبر، فإذا قلنا أول منصوب على الظرفية صار أول ما خلق الله القلم، ما انتهت الجملة، جاء الجواب قال له اكتب، وهذا اللي رجحه كثير من العلماء. وشيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين يقول والصواب بلا شك أن القلم بعد العرش، يعني خلق القلم بعد خلق العرش. وتعرفون أبيات ابن القيم والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. يعني قالوا أقول لك أول ما دخل أحمد المسجد هنا جاء، لو ما أتيت بصلى ما حتى الآن ما ندري ماذا فعل، يمكن نقول شرب ماء، يمكن نقول نام، يمكن يعني كل، لكن إذا قلت صلى خلاص عرفنا. الأصل الخامس أن الله خلق للعباد قدرة وإرادة ومشيئة، بها يقدرون ويريدون ويشاءون ما أقدرهم الله عليه. أخلق للعباد قدرة وإرادة ومشيئة، بها يقدرون ويريدون ويشاءون ما أقدرهم الله عز وجل عليه، يعني بهذه القدرة تقع الأفعال، بهذه القدرة التي خلقها الله لهم تقع ماذا؟ أفعالهم، فتصير فعلا للعبد حقيقة، فتصير فعلا للعبد إيش؟ حقيقة يثاب عليها أو يعاقب. قال الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، من هو المضحك؟ الله عز وجل. ومن هو الضاحك؟ المخلوق، إذن صار هذا فعله. وأبكى، ولهذا يقول ابن القيم الله فاعل والمخلوق منفعل وفاعل، الله فاعل والمخلوق منفعل وفاعل. قال الله تعالى ففهمناها سليمان، المفهم التفهيم من الله، والذي فهم سليمان. طيب من فهمه؟ فإذا قلنا من فهمه قلنا الله هذا منفعل، وإذا قلنا سليمان فهم هذا فاعل. يقول في شفاء العليل فالله عز وجل فاعل، لأنه ما أحد يخبره ولا يعطيه ولا، كلها فاعل هو دائما. وأما المخلوق فهو له وجهين، وجه منفعل، وجه منفعل أن الله عز وجل هو الذي أضحكه، وفاعل أنه فعل إيش؟ الضحك. ولهذا صار الإنسان أو العبد يحاسب على فعله ويثاب على فعله. طيب ما هي القدرة المصححة للفعل؟ هنا ابن القيم في شفاء العليل المجلد الأول في طبعة الحفيان صفحة 320 طبعا الحفيان ولا غيره؟ أعلم إيه نفس هذه؟ لا، ما بكر أبو زيد ما يبش تكلم عن الطبعة هذه ولا؟ والله حتى الطبعة بتاعتهم أقل من على ما يقول المتخصصين يعني. أي ما بعد وصلت؟ لا وصلت لكن أقل من جودة من علم الموقعين مثلاً. أي لكن تكلموا عن الطبعات السابقة ولا ما تكلموا؟ صار واحد المشايخ يعني متخصص يقول إن نحتاج والله هو إذا المفروض يعني إنه ليست القضية بكثرة الإخراج لكن القضية بجودة الإخراج. يقول عليه رحمة الله وتقرير ذلك أن القدرة نوعان، أن القدرة نوعان، قدرة مصححة، قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة وهي مناط التكليف. يعني أنت صلي يقولك صلاة الجماعة واجبة عليك والله طيب سليم ما بكل العافية تعرف المسجد تخطو تمشي ما عندك إشكال، هذه القدرة التي قبل الفعل. يقول وهي مناط التكليف وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له، وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له. لا يتخلف الفعل عنها، وهذه ليست شرطا في التكليف. اللي الشرط في التكليف الأولى، فلا يتوقف صحته وحسنه عليها. فإيمان من لم يشأ الله إيمانه وطاعة من لم يشأ طاعته مقدور بالاعتبار الأول. إذن التكليف لشرط في التكليف المصحح. القدرة المصححة اللي قبل العمل. قال وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق كما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. فإذا قيل هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على القدرة، هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة؟ هل خلق هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمان أم لم يخلق له قدرة؟ قيل خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل هي مناط الأمر والنهي. الشخص اللي علم الله أنه لا يؤمن فهل خلق له قدرة؟ اللي أيهن؟ القدرة المصححة اللي إيش؟ الأولى. ولم يخلق له قدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلف عنها، فهذه فضله يؤتيه من يشاء، وتلك عدله التي تقوم بها حجته على عبده. الأولى العدل التي قام بها، الثانية هذا فضله، إن شاء أعطاه العبد وإن لم يشأ لم يعطه. مثل أمثال الطبيب. إذن صار القدرة إيش؟ قدرتان، قدرة قبل العمل مصححة وقدرة أثناء العمل. طيب مناط التكليف أيهما؟ القدرة الأولى اللي هي المصححة. الأصل السادس الجمع بين الشرع والقدر، هذا أصل عند أهل السنة، لأن أهل البدعة كما تعلمون أي فرقوا بينهما فضربوا أحدهما بالآخر. قال الشيخ: الأصل السادس الجمع بين الشرع والقدر، فالمشرع هو الله ومقدر الأقدار هو ذاته سبحانه جل وعلا، فلا تنافي بينهما. يعني من شرع الشرع هو الذي قدر إيش؟ قدر القدر سبحانه جل وعلا. فإذن هم متفقون، أهل السنة والجماعة متفقون على الإيمان بالأوامر ووجوب تنفيذها، والنواهي ووجود وجوب البعد عنها، مع الإيمان بالوعد والوعيد، مع الإيمان بالوعد والوعيد. وأن ما قدره الله وشاءه كان سبحانه جل وعلا، ومع ذلك فلا حجة لأحد على الله عز وجل، بل لله الحجة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني عندكم معلوم وعندكم مجهول، اعملوا بالمعلوم وكلوا المجهول إلى عالمه وهو الله عز وجل. الأصل السابع إثبات الحكمة، أي أن أفعال الله معللة، وكل أصل من هذه الأصول قد خالف فيه أهل البدع. الأصل السابع إثبات الحكمة، أي أن أفعال الله ماذا بها؟ معللة، كلها لحكمة، فلا يمكن أن يفعل شيئا لغير حكمة، وهو أحكم الحاكمين سبحانه جل وعلا. مما يدل من أدلة إثبات الحكمة لله عز وجل، ابن القيم أطال فيها في شفاء العليل: من أنكر الحكمة فقد أثبت العبث. من أنكر الحكمة أكتب حكمة الله فقد أثبت العبث. ولهذا الله عز وجل أنكر العبث في كتابه فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إذن أنتم عندما أنكرتم الحكمة أثبتتم لله، أعوذ بالله، العبث. هم لا يقولون بهذا لكن لازموا قوله، لأنه تقابل سلب وإيجاب، إما حكمة وإما عبث. يعني الفعل إما لحكمة وإما لعبث، مجرد بس رغبة ومشيئة. والثاني التصريح، يقول ابن القيم، بلفظ الحكمة، ثم استدل بقوله تعالى: حكمة بالغة، وشرحها شرحا لطيفا في المجلد الثاني صفحة 537. الباب 21، لا آسف، 37، الباب 22 في إثبات حكمة الرب في خلقه وأمره. قال عليه رحمة الله: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه، كقوله حكمة بالغة، وقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما. اكتبوا هذه جميلة مرة: وسمي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتهما، وأوصلا إلى غايتهما. يعني أنت الآن ذهبت الكلية كذا بس، ركبت السيارة ورحت، فيها لا لكن ما لك حكمة؟ هذا هو. يعني إذن أنت لما شمل العلم والعمل، شمل الفعل هذا الموصل للغاية. قال: ولذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة، فيكون مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح، فتحصل الغاية المطلوبة. ثم قال: فإذا كان المتكلم به أو المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وتوابعها، ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة، ولا تكلم لأجلها، ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها، ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها، لم يكن حكيما، ولا كلامه حكمة، فضلا عن أن تكون بالغة. هذا كله لبيان قوله تعالى: حكمة بالغة. الثالث: إخباره في آيات كثيرة أنه فعل هذا الفعل لأمر آخر. قال الله تعالى: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. أين العلة؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني خلق السماوات السبع والأراضين لتعلموا أنه على كل شيء قدير. إذن هذه حكمة ولا ما هي بحكمة؟ حكمة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن هم أرسلوا لحكمة وهي إقامة الحجة على الناس. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. إذن القرآن نزل لأجل التثبيت، وهذا كثير في القرآن. الرابع: الإتيان بكي الصريحة في التعليل. الإتيان بكي الصريحة في إيش؟ في التعليل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إيش الآية؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إيش قال بعده؟ كي لا يكون. إذن جاء التعليل بكي، إذن فيه حكمة، إذن فيه حكمة. الخامس: ذكر المفعول له. ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به. قال: ونزلنا عليك الكتاب. وش يقولوا؟ لأي شيء؟ قال: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. تبيانا هنا مفعول له، يعني علة للفعل. التنزيل كله لأجل إيش؟ لأجل البيان. ذكر أمثلة منها: فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، قال إيش؟ عذرا أو نذرا. قال الشيخ: أي للإعذار والإنذار. السادس: ابن القيم، الإمام ابن القيم في شفاء العليل، يعني من تقريبا من صفحة 102 أو المجلد الثاني صفحة 537، واستمر طويل كلام، بس لخصنا بعضه تلخيص. السادس: الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها. الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبلها، تعليلا لما قبلها. إيش قال؟ قال: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، يعني لأجل ألا تقولوا. قال تعالى: أن تضل إحداهما، يعني لألا تضل إحداهما. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لألا تقول يوم القيامة إنا عن هذا غافلين. السابع: ذكر ما هو من صرائح التعليل، يعني اللفظة صريحة في التعليل. قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هنا من أجل، أي من أجل، يعني الحكمة من هذا هو كتابة هذا. ذكر الشيخ ابن القيم ابن القيم عليه رحمة الله في صفحة 549 عند قوله ذكر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، قال: فإن قلت كيف يكون قتل أحد بني آدم للآخر علة لحكمه على أمة أخرى بذلك الحكم، وإذا كان علة فكيف قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟ قلت، هذا كلام ابن القيم، الرب سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللاً وأسباباً لشرعه وأمره، فجعل حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الشرعي في هذه الآية، لأن القتل كوني، قال فجعله علة لحكمه الشرعي. وذلك أن القتل عنده لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخم أمره وعظم شأنه وجعل إثمه أعظم من إثم غيره، ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها. ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجوه، فإذا كان قاتل النفس كلها كقاتل الأنفس كلها يصلى النار، وقاتل النفس الواحدة يصلاها، صح تشبيهه بها، كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب عدة قناطير وإن اختلف مقدار الإثم. وكذلك من زنى مرة واحدة وآخر زنى مرارا كثيرة كلاهما آثم وإن اختلف مقدار الإثم، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. التشبيه، ها؟ بصراحة علة التشبيه. أي. الثامن التعليل بلعل، بلعل بي هم لعل، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعله يتذكر أو يخشى. إذن الحكمة لأجل أن تتقوه، تذكروه، لعل فرعون يتذكر أو يخشى. التاسع إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أي فيها حبة وعنبة وقضبة وفكهة وأبا. شوف جت الآية: متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هذا دليل على الحكمة. العاشر تعليله سبحانه عدم الحكم الشرعي أو القدري بوجود معنى، أو القدري بوجود مانع. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفهم من فضة. إذن هنا جعل الحكم القدري، لم يجعل الناس أمة واحدة لوجود إيش؟ لوجود مانع. إذن هذه حكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هنا أيضا حكم قدري، لكنه لم يوجده الوجود مانع اللي هو لبغوا في الأرض، ومثلها كثير يعني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت لها بابا وأدخلت أخرجنا مع الباب الآخر وجعلت بابها على الأرض. لكن قومك فعلوا هذا لأجل يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. طيب يا شيخ، إذا قال البدع أن كل هذه الأدلة ليست يعني لها يعني على بعض الحكم، وليس كل يعني ليس كل أفعال الله سبحانه وتعالى لحكم، وإنما هي بعض أفعاله ليست حصرية. هي هو ذكر أكثر منها بكثير، بس نحن اختصرنا. يمكن الأولى شيخ، من أنكر الحكم فقد أثبت العكس، قابل السلب والإيجاب. أي لا، هي في الغالب لو نظرت إليها وجدت ما يخرج عنها شيء. ثم هم عندما ينكرون الحكمة شيء يتعللون به، يقولون أنه لا يجوز إثبات الحكمة لله، لأننا إذا أثبتنا الحكمة لله أثبتنا أن الله محتاج إليها. طيب والحل؟ الحل ننفي الحكمة ونقول أن هذا لمجرد المشيئة، المشيئة المحضة. قلنا لهم أولا أنتم أثبتتم لله العبث، والله منزع عن العبث. الشيء الثاني أنتم جعلتم العبد أكمل من الله عز وجل. أنت اشتريت السيارة هذه، ليش اشتريتها؟ أنت عمرت البيت، ليش أنت وضعت الغرفة هنا؟ كل شيء يعطيك تعليل، ما يمكن. فلذلك ليس التعليل ليس حاجة. يعني من يعلل ليس محتاج، وإنما يبين سمو الغاية والهدف. نسأل الله العافية والسلامة. وذلكم يعني الآيات كلها يجعلونها من باب العاقبة. لكن ابن القيم ذكر آيات كثيرة يرد عليهم فيها، وأنه ما تصح العاقبة. نسأل الله لكم العافية والسلامة. السبب انهم فرقوا بين العراق والشرق، هل تبي تجينا هذه؟ هي كانت المفروض انها اليوم، لكني نظرت قلت هذا اولى ان يتقدم عليها. لعل قد تاتي تقديريا او حتى في اللغه، نقول لعل نتقابل غدا، أي ممكن، لكن السياق يبين. على الله يغفركم بعد ذلك. أي يعني السياق يوضح، يعود إلى الشيء الذي فيه اشتباه، يعود إلى السياق. ثم